تعدي الفعل ولا اللزوم قبل النظر يعني نضع على الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن الفعل يمكن تعديته بوسائل، منها التعدية بحرف الجر، وعرفنا حقيقة هذه التعدية وأنها إيصال لمعنى الفعل دون عمله. ماذا لو حذف هذا الجر؟ فهل يبقى الاسم معه أم لا؟ إذن في مثل ذهبت إلى البيت، ذهبت عديناه إلى البيت، أي أوصلنا معنى الذهاب إلى البيت ببركة حرف الجر، فهل يجوز نزع الخافض وإسقاطه؟ قالوا نعم. فإذا سقط الخافض فهل يبقى الاسم بعده؟ قالوا نعم. فإذا بقي الاسم فهل يكون مرفوعا، فهل يكون باقيا على جره أم يصير منصوبا؟ أما أصل حذف حرف الجر فهو قياسي في مورد وسماعي في بقية الموارد. والسماعي منه ينقسم إلى وارد في السعة ووارد في الضرورة. إذن الحذف حذف حرف الجر تارة يكون حذفا قياسيا شائعا مضطردا، وأخرى يكون حذفا سماعيا مقصورا على السماع، والمقصور على السماع يعني يستعمل لكنه يستعمل كما سمع. الفرق بين هذا هو الذي نتحدث عنه. الحذف القياسي يعني يستعمل حتى ولو لم يسمع، المقصور على السماع يعني يستعمل كما سمع. هذا الذي يستعمل كما سمع منه ما هو وارد في مورد السعة، ومنه ما لم يرد إلا في ضرورة الشعر، فلن يتعرض لهذه الموارد. الآن بدأ بالحث المقصور على السماع وذكر أمثلة له، لذلك نقرأ هذه الأمثلة. يقول ولهذا يقول وقد يحذف حرف الجر وينصب مجروره توسعا في الفعل وإجراء له مجرى المتعدي، فيقال منصوب بنزع الخافض. وهذا من باب التوسع في الفعل. وهذا الحذف نوعان، نعم، أن هذا الفعل لم يكن يعمل ولم يكن يتعدى عمله إلى ذلك الاسم إلا حتى مع الواسطة، فتوسعنا فيه، تسامحوا فيه وتوسعوا فيه، فجعلوا معناه وعمله يصل من دون حرف الجر. وهذا الحذف نوعان، مقصور على السماح ومضطرد في القياس. والمقصور على السماح منه وارد في السعة ومنه مخصوص بالضرورة. فالأول نحو شكرت له وشكرته، يعني هذه نكتة مهمة في التفريق بين السماع والقياس، أنه السماع والقياس كل منهما يجوز العمل به وعلى وفقه وعلى أساسه. غاية الأمر أن القياس يشرع لنا العمل حتى في المورد غير المسموح، أما السماع فلا يشرع لنا العمل إلا في المورد المسموح. يعني قد يتوهم في بادئ الأمر أن هذا الذي ليس قياسيا يعني لا يجوز أن نبني عليه ولا يجوز أن نتكلم كما تكلم به العرب، لا، المقصود أنه ورد السماع به لكنه لم يبلغ حدا من الكثرة والاضطراب بحيث نفهم أن هذا ديدن لدى العرب في هذا المورد وفي كل نظائره، فلم يصل قياسا فيجوز لك أن تعمل به بشرط أن تحرز أن المناط في كلامك وفي المورد المسموع واحدا، فهذا معنى أنه مقصور على السماع. منه وارد في السعة ومنه مخصوص بالضرورة. فالوارد في السعة نحو شكرت له وشكرته ونصحت له ونصحته، ولا أدري لعل منه سألته وسألت منه، هذه كثيرا ما تتردد على الألسنة، سألته وسألت منه، لعل منها هكذا، علينا أن نرى سألت منه هل هي ثابتة أو ليس ثابتة. طب وذهبت إلى الشام وذهبت الشام، وقد يفعل نحو هذا. طب هذه الطريقة التعذية بحرف الجر ليست مخصوصة باللازم بالفعل اللازم، بل قد يفعل بالفعل المتعدي إلى واحد ما يفعل بالفعل اللازم أيضا فيتعدى إلى ما قصر عنه بحرف الجر، هذا ذكرناه في الدرس السابق. وقد يفعل نحو هذا بالمتعدي إلى واحد فيصير متعديا إلى اثنين، كقولهم في كلت لزيد طعامه ووزنت لزيد ماله، كلت زيدا طعامه ووزنته ماله، فتعديه بعد تعديه مباشرة توسعا بعد إسقاط الخافض. والثاني المقصور على الضرورة كقول الشاعر لدن بهز الكف يعسل متنه فيه، متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، عسل الطريق وأصله عسل الثعلب في الطريق، أي تحرك بسرعة وتمايل، ومنه يقال عسلان الفلوات. طب أراد كما عسل في الطريق لكنه أسقط الخافض وعد الفعل إلى المجرور توسعا، ولكنه وذلك مقصور على مورد الضرورة، ولكنه لما لم يستقم الوزن بحرف الجر كما هو واضح حذف ونصب ما بعده بالفعل، هذا مثال. ومثله قول الآخر آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس، آليت على حب العراق الدهر أطعمه، أراد آليت على حب العراق. ومثله تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني، أي لقضى علي، فحذف وعد إلى ياء المتكلم مباشرة فصار لقضاني. وقد يحذف حرف الجر ويبقى عمله كقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلتان أو شر قبيلتان أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت إلى كليب، حذف حرف الجر يرحمكم الله ولم ينصب بنزع الخافض، أراد أشارت إلى كليب، هذا بالنسبة للحذف السماعي. وأما الحذف المضطرد، مورد الحذف المضطرد أن وأن، إذا كان الفعل متعديا إلى مصدر مؤول السابق له أن وأن المصدرية، فحينئذ يجوز حذف حرف الجر حذفا قياسيا مضطردا وشائعا إلا في حالة واحدة، وهي ما لو لم يؤمن اللفظ، ما لو كان حذف حرف الجر مؤديا إلى الوقوع في اللفظ والاشتباه، اللهم إلا أن يكون الاشتباه واللفظ مطلوبين. نقرأ ففي التعدية إلى أن وأن بشرط أمن اللفظ، نحو عجبت أنك ذاهب، أي عجبت من أنك ذاهب، وعجبت أن يدو التي في قول الناظم مع أمن لبس كعجبت أن يدو، أي أن يغرم الدية، أن يغرم الدية، يعطوا الدية. وعجبت أن يدو، أي أن يغرم الدية. وتقول رغبت أن تفعل. بعض الأفعال مثل رغبة لو حذفنا حرف الجر لا يؤمن معها من اللفظ، لأن تعديها لهذا المصدر بمعنيين، فتارة يكون المعنى على الكراهة، وتارة يكون المعنى على المرغوبية والمحبوبية والمطلوبية، وباختلاف المعنى يختلف حرف الجر. فتقول رغبت فيه إذا أردت الدلالة على المرغوبية، وتقول رغبت عن إذا أردت الدلالة على المبغوضية والانصراف عن هذا الأمر. فحينئذ حذف حرف الجر يؤدي للإخلال بفهم المعنى، وهذا هو المراد من اللفظ. فلو قيل رغبت أن يفعل كذا لم يعلم رغبت في أن يفعل كذا أو رغبت عن أن يفعل كذا، فلم يؤمن اللفظ، فكان الحذف حذفا بلا دليل، والحذف بلا دليل غير جائز. نعم، في بعض الأحيان قد يكون اللفظ مقصودا، كما في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، حيث حذف حرف الجر أو حيث حذف حرف الجر من الآية الكريمة رغم حصول اللفظ. لكن قال بعض المفسرين مقصود الآية الإجمال، الآية أجملت متعمدة لأنها تريد أن تنهى الرجال عن ترك أو عن الانصراف عن الزواج بالنساء لدمامتهن ولفقرهن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أرادت أن أرادت أن تنهى الرجال عن الرغبة في النساء لمالهن وجمالهن، وأرادت أن تنهاهم أيضا عن أن ينصرفن عن النساء لفقرهن ودمامتهن. فحينئذ يكون المراد ترغبون في أن تنكحوهن لمالهن وجمالهن، وهذا منهي عنه، وترغبون عن أن تنكحوهن يعني تنصرفون عنهن لفقرهن ودمامتهن، وهذا أيضا منهي عنه. فيكون الإجمال على كل حال، فيكون الإجمال هو المقصود، ومع قصد الإجمال يكون اللبس متعمدا حتى يفهم السامع كلا الأمرين. ما يفرق كلا الأمرين اللي كان في الجمعة؟ لا يفرق، لا فرق لأي ولا يقول أي مجمل ما يفرق، ما يفرق كل شيء، لا يقول نحن نحتاط يعني في الجنبين مفهومين. الآن هناك قدر متيقن وهو توجه النهي إلى شيء. فإذا كان لأن هذا قد يزق عليه أنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو استعمال المشترك في كلا معنيه قد يصدق عليه هكذا، لكن النهي متوجه إلى شيء معين. والآن ترغبون أن تنكحوهن، المنهي عنه هو كل من الأمرين، هو الرغبة في كذا في النكاح لأجل المال والجمال، والرغبة عن النكاح لأجل الفقر والدمامة. فإذا لابد أن يكون هذا المعنى يفهمه العرف، يعني إذا هذا مقصودكم نعم لابد أن يكون هذا المعنى مما يفهمه العرف، أنه إذا أجمل المتكلم فالعرف يفهم كلا الأمرين فيصرف النهي إليهما معا. إذا أدى ذلك إلى تولد ظهور عرفي نعم يتم الكلام، وإلا فحينئذ لا يتم الكلام. ولذلك وجهت الآية بتوجيه آخر، أنه يوجد قرينة تدل على أن المراد ترغبون عن قرينة في الآيات السابقة. على كل حال المهم أن الذي يشترط الأمن من اللبس هو عندما لا يكون اللبس في حد ذاته مقصودا، هذا الذي أردنا. ولا يجوز رغبت أن تفعل لئلا يوهم أن المراد رغبت عن أن تفعل، إلا إذا كان الإيهام هو المقصود. وإلى النوعين المذكورين من الحذف القياسي والسماعي أشار والدي بقوله نقلا سماعا، وفي أن وأن يضطرد مع أن لفظا، الحذف القياسي في أن وأن، أي وحذف حرف الجر ونصب المنجر ينقل عن العرب نقلا ولا يقدم على مثله حينئذ بالقياس إلا في التعدية إلى أن وأن. فإن الحذف هناك بالشروط المذكورة مضطرد يقاس عليه. الشروط المذكورة هي أمن اللفظ. وفي خط الآن بعد حذف الجر في أن وأن ماذا يكون محل أن وأن؟ ماذا يكون هذا المصدر المؤول؟ هل يكون في محل نصب أم يكون في محل جر؟ وفي محلهما بعد الحذف قولان، فمذهب الخليل والكسائي أنه الجر، ومذهب سيبويه والفراء أنه النصب. إذا عندما تقول عجبت أن يدور، عند الخليل والكسائي مصدر مؤول في محل، والمصدر المؤول منهما واقع في محل جر بحرف الجر. وأما عند سيبويه فتقول والمصدر المؤول منهما واقع في محل نصب بإسقاط الفاء. ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش عن الفرزدق. إذن من المؤيدات مذهب الخليل: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالب. يعني وما زرت ليلى على أن تكون حبيبة لي ولا على دين لها أنا طالبه، أنا أطلبه منها. الشاهد أين؟ أنه زر دين عطفا على المصدر المؤول من أن تكون حبيبة. وأن تكون حبيبة هناك حرف جر محذوف تقديره على، فجر دين دليل على جر هذا المصدر المؤول وعلى أنه في محل جر. إن قلت يشترط في العطف على المحل بقاء المحرز ووجود الطالب لهذا المحل، قلت ابن الناظم لا يسلم بذلك. طبعا هذا ذكره ابن هشام في المغني، لكن ابن الناظم لا يقبل به، لا يرى أن شرط العطف على المحل وجود الطالب. هذا من جهة. ومن جهة ثانية العطف هنا عطف على اللفظ وليس عطفا على المحل. هذا عطف على اللفظ وليس عطفا على المحل. وذلك لأن معنى العطف على المحل أن يكون لللفظ المعطوف عليه إعراب لفظي وآخر محلي، كما تقول مثلا في اسم لا النافية للجنس منصوب لكنه مثلا محله الابتداء أو محل مع اسمها. المهم، فإذا أن يثبت له إعراب لفظيا وإعرابا محليا، وما نحن فيه ليس كذلك. هذا المصدر المؤول مجرورا، غاية الأمر حذف حرف الجر. الآن هذا المصدر المؤول الذي هو المعطوف عليه هل هو يعني له إعراب ونقول في محل جر، أم أنه هو مجرور ليس له إعراب لفظي وآخر محلي، ليس له إلا إعراب واحد وهو أنه مجرور؟ غاية الأمر هو لا يظهر عليه الإعراب اللفظي، ولذلك نقول محله الجر لأنه مصدر، لأنه ليس مصدرا حقيقيا وإنما هو في تأويل مصدرا، فليس له إعراب لفظي وإنما الذي له محلي، يعني الإعراب اللفظي الذي له هو إعراب محلي. بعبارة ثانية، المحل في النحو يطلق ويراد به أحد أمرين: المعنى الأول أو الأمر الأول وهو المشهور، يعني المعنى المشهور للمحال ما هو؟ ما يقابل الله. المعنى الثاني للمحال اللفظ المقدر. وهنا عندما نقول عطف على محل آن لا نقصد عطفا على إعرابها المحلي الذي هو في قبال إعرابها اللفظي، وإنما الذي نقصده أنه عطف على لفظها المقدر، على لفظ مصدرها المقدر. طبعا هذا ذكروه ليس من عندي يعني. فحينئذ لا يشترط بقاء المحرج. يعني نقول جملة محل كذا المعنى الثاني يعني ليس لا يظهر لها الإعراب اللفظي. نعم لا يظهر لها الإعراب، لا بالمعنى الأول لا يظهر. نعم الجملة نعم، لكن بعض الأسماء التي يكون لها مثل حرف الجر الزائد ماذا يعمل؟ له إعراب لفظي المجرور، له إعراب لفظي وله إعراب محلي، فهنا يجعل المحل في قبال الله. طبعا لماذا عبر الشارح بيؤيد؟ لأنه يحتمل في هذا البيت احتمال آخر، لكن هذا الاحتمال مرجوحا، وهو أن يكون من باب العطف على التوهم. نعم، والعطف على التوهم ثابت وقياسيا، غاية الأمر أنه خلاف الظاهر، فلذلك لم يجعله دليلا لمذهب الخليل، وإنما اكتفى بجعله مؤيدا. المؤيدية أقل رتبة وأحط درجة من الدليلية. المهم إذا كان الفعل متعديا لاثنين، أو ينقسم الفعل إلى ينقسم الفعل المتعدي إلى متعد لواحد ومتعد لاثنين ومتعد لثلاثة، وتقدم الكلام في المتعدي لواحد. وأما المتعدي لاثنين فتارة يتعدى إلى اثنين أحدهما غير الآخر، وتارة يتعدى إلى اثنين أحدهما عين الآخر، أي تارة يكون هذا الفعل من باب ظن وأخرى لا يكون من باب ظن، كما في باب أعطى وكذا. وهنا في باب أعطى بحثان أو جهتان يبحث عنهما. الجهة الأولى جهة التقديم والتأخير، والجهة الثانية جهة الحث والذكر. فأما الجهة الأولى فقالوا يجب أو الأصل تقديم المفعول الذي يكون فاعلا في المعنى على المفعول الذي لا يكون فاعلا في المعنى. توضيح ذلك أن الفعل مثل أعطى يدل على نسبة بين طرفين، من أحدهما صدر الفعل ومن الآخر كان التلقي والقبول وردة الفعل. وقد تعلق الفعل وردة الفعل بشيء ثالث، فطرفا النسبة أحدهما يكون فاعلا في اللفظ والمعنى، وهو الذي صدر عنه الفعل، والآخر يكون مفعولا في اللفظ وفاعلا في المعنى. ومتعلق الفعل وردة الفعل يكون مفعولا في اللفظ مفعولا في المعنى. مثلا أعطى زيد عمرا مالا، الإعطاء نسبة بين من ومن؟ بين زيد وعمر، فزيد طرف أول في هذه النسبة لأنه هو الذي صدر عنه الإعطاء، هو المعطي، فيكون فاعلا في اللفظ فاعلا في المعنى. وعمر طرف ثان للنسبة لأنه هو الذي استلم، هو الذي تقبل العطاء، هو المعطى له، فيكون فاعلا في المعنى لكنه مفعولا في اللفظ، لأن كل فعل ليس له إلا فاعل واحد، لأن الفعل لا يصدر إلا عن واحد. شو يكون فاعل في المعنى؟ بهذا المعنى أنه صاحب ردة الفعل، أنه صاحب القبول، أنه من تقبل الفعل. وقع بنتيجة، نعم وقع عليه، لكنه هو يعني إذا قست الآن عمرا إلى مالا، مال ما هو دوره؟ هل كان متقبلا للعطاء؟ هل كان هو المستلم؟ هل كان هو المعطى له؟ لا، وإنما هو أمر، مجرد أمر تعلق به العطاء. فهناك تلاحظ تراتبا وطولية بين عمر المعطى له وبين المال. المال ليس معطيا ولا معطى له، ليس فاعلا للفعل وليس فاعلا لردة الفعل. فاعل في المعنى بهذا اللحاظ فاعل لردة الفعل، هو المتقبل، كالإيجاب والقبول، واحد يوجب والثاني يقبل، والحال أن البيع صدر من واحدة، لكن قبول البيع بيع، وكذا الحال قبول العطاء عطاء بهذا المعنى. فيكون فاعلا، فيكون عمر فاعلا في المعنى لكنه مفعول في اللفظ، وأما المال فبما أنه ليس صاحب الفعل ولا ردة الفعل فيكون مفعولا في اللفظ والمعنى، يعني لم يظهر عنه شيء، حتى ردة الفعل ما صدرت عنه. غاية ما هنالك أن الفعل وهو العطاء والاستلام تعلق به، فحينئذ يكون متدنيا رتبة عنهما، فيكون مفعولا محضا، وحق الفاعل التقديم ولو كان فاعلا معنويا. فلذلك قالوا الأصل سبق فاعل معنى كان من ألبسان من زاركم نفسيا. هذا فيما يتعلق بجهة التقديم. طبعا قد نخرج عن هذا الأصل كما في كل أصل لدينا، كما لو كان مثلا الفاعل في المعنى محصورا فحينئذ يجب تأخيره، فإذا هناك موانع تحتم علينا الخروج عن هذا الأصل، الآن نقرأها وتقدمت معنا مرارا فلا داعي لأن نطيل فيها. إذن هذا ما يتعلق بجهة التقديم والتأخير. أما لم نتعرض لجهة التقديم والتأخير في ظن وأخواتها، لماذا؟ لأن مفعولي ظن مبتدأ وخبر، والمبتدأ وخبر تقدم حكمهما من ناحية التقديم والتأخير، لذلك تعرض لباب أعطى هنا فقط. هذا من ناحية التقديم والتأخير. وأما من ناحية الحث والذكر، الآن المفعولان. أيضا لا نتعرض للمفعولين في باب ظن لنفس السبب لأنهما مبتدأ وخبر وتقدم الكلام فيهما مفصل، وإنما الكلام في مفعولي أعطى وبابه. فهل يجوز الحذف أم لا؟ أما الحذف لدليل فلا شك ولا ريب في جوازه، لأن المحذوف لدليلا في قوة الموجود، وقد جاز حذف العمدة كما في حذف المبتدأ، فحذف المفعول الفضل من باب أولى. وأما الحذف لغير دليل فأجازوه في هذا الباب تمسكا بكون المفعولين فيه، يعني في هذا الباب فضلة، والفضلة هي ما يصح إسقاطه من الكلام، ما يستغني عنه الكلام، ما يقوم الكلام بدونه. إذا كان الكلام مستغنيا عنها فيجوز حذفها حتى من غير دليل. وذلك لأن غرض المتكلم قد يكون بيان أصل وقوع الفعل، فتقول أعطى زيدا، وليس غرضي أن أبين لك ما أعطى ومن أعطى، وإنما غرضي أن أبين لك أصل وقوع العطاء من زيد. فبما أنه فضلة وبما أن الغرض لم يتوقف على معرفة المفعولين جاز حذف كليهما ولو بغير دليل، يعني لا تمامية الكلام متوقفة عليهما ولا تحقق غرض المتكلم متوقف عليهما. إذن يجوز حذف المفعولين أو أحدهما في باب أعطى بشرطين. الشرط الأول وهو حاصل قهرا أن يكون فضلة، والشرط الثاني أن يكون غرض المتكلم غير متوقف عليهما، ويسمى هذا الحذف اقتصارا لأن المتكلم يقتصر على جهة بيان أصل الفعل، يعني يريد أن يبين أنه وقع العطاء، هذا هو الذي يريد أن يبينه. أما ما هو العطاء من أعطى هذا لا يهم، فاقتصر على بيان هذه الجهة فترك المفعولين لذلك. وذلك في قبال الاختصار الذي هو الحذف لدليلا. ليش يسمى اختصارا؟ لأن المحذوف لدليل في قوة الموجود، إذا كان يوجد دليل فهو موجود في قوة الموجود، فيختصر المتكلم الكلام بحذف هذا الذي قام عليه الدليل، فيسمى هذا اختصارا. والآن السؤال، لماذا لا يجوز الاقتصار في الفاعل أو في مفعولي ظن؟ فليكن شلون متوقف صحة الكلام علي؟ الآن أنا أريد أن أبين وقوع ضرب، لا يهمني أن أبين لك من الفاعل، وقع ضرب اتكلم انا نفس فعل مدلولة يستدعي في المدلول وضع إليه انه يكون فاعل ما يستدعي وجود فاعل، وهذا محرج في الفعل، هذا في دلالة الفعل أصلا ضرب ما على ماذا تدل؟ تدل على نسبة الضرب إلى فاعله. وقلنا مرارا دور الفاعل دور المعين للفاعل المبهم الذي دل عليه الفعل. فإذا أنا هكذا أنا أريد أن أقول وقع ضرب في الخارج، فلماذا لا يجوز الاقتصار هنا في الفاعل؟ وكذا الحال في باب ظن، أقول ظن أو ظننت، الآن ماذا ظنن لا يهمك ولا يعنيك وأنا لا أريد أن أذكره، فلماذا لا يجوز الاقتصار هنا؟ في باب ظن لعدم الفائدة، أنا لا يثمر شخص من ظن، وكل واحد يظن كل واحد يعلم كل واحد، فإذا أنت ما ذكرت شيء من المعلومة خب ظننت أمشي، لماذا لا يجوز؟ أو هل يجوز أصلا؟ يجوز أو لا يجوز؟ قال يجوز لأنهم يقولون يعني إذا كان في فائدة من الظن، إذا كان في ضرر يتعلق بذكر بس الظن زين، يعني يخصصون القاعدة اللي يذكرونها قاعدة. طب وفي الفاعل ماذا؟ الفاعل هو لأن يقولون يعني هو موضوع يعني يوم في الأقران يقولون موضوع بس ينسب إلى لفظ يعني، لأن كذا يبدو الحال يعني خصوصية الاشتقاق يوم اشتقنا من المصدر يدل على فاعل ما، يدل على النسبة المتوقف على طرفين، لكن تصح النسبة بين ماذا وماذا؟ بين الضرب وبين فاعل ما، هذا يكفي. وين فاعل ما؟ فاعل ما وين فاعل ما؟ الفاعل يدل على فاعل ما بس نعم بما هي يعني. الآن أنا أسألك سؤالا، الآن قبل أن تأتي بالفاعل تحققت دلالة الفعل أم لم تتحقق؟ دل الفعل على شيء أم لم يدل على شيء؟ حتى أغير السؤال، دل على شيء أم لم يدل على شيء؟ إذا دل على شيء إذا تحققت دلالته. مدلول الفعل ما هو؟ معنى حرفي نسبة بين طرفين، بين ضرب وبين فاعل ما، فهذه تحققت قبل أن يأتي الفاعل. عندما جاء الفاعل قال لنا هذا الطرف الذي وقع طرفا في النسبة الفعلية اسمه كذا، هذا دور الفاعل. نتأمل تأملوا في المطلع. إذا شفنا هنا ذكرت في مثلاً أعصار تدل على نسبة بين طرفين بين المنطق والمنطلق. نعم. فهنا يعني مدلول نفس أعصار متوقف على وجه النسبة بين الطرفين، فكيف جاز حسب المنطلق مع عدم القرينة؟ هو هذا الإشكال بين آخر. يعني إما أن تجيز هنا وهناك أو أن تمنع هنا وهناك. هذا مرجع السؤال كان. فبعض أعصارهم يجيز إشكال يعني. نعم. يعني لقائل أن يقول التفصيل بينهما تحكما، كما يجوز الاقتصار هنا يجوز الاقتصار هناك. المهم هذا فيما يتعلق بأي شيء بالمتعدي لاثنين غير ضربا. الآن المتعدي لثلاثة مفاعيل، ليس لدينا متعد إلى ثلاثة مفاعيل إلا أعلم وأرى وما ضمن معناهما، لأن متعدي لثلاثة مفاعيل هو في الحقيقة نسبة بين طرفين أحدهما الفاعل والآخر المفعول، وأما المفعول الثاني والمفعول الثالث فيكونان مبتدأ وخبرا في الأصل. الآن نقرأ هذا المقدار، تصور يعني هذا تمام ما ذكر في هذا البحث، تبقى تفاصيل موقوفة للعبارة. الفعل المتعدي إلى غير مبتدأ وخبر متعد إلى واحد ومتعد إلى اثنين، الثاني منهما غير الأول نحو أعطيت وكسوت، وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين نحو قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، ويجوز حذفهما معا نحو قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، ولغير دليل. والاقتصار على ويجوز أيضا فيه الاقتصار على أحدهما نحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ماذا يعطيه لم يقل. والأصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى، بينا ما هو الفاعل في المعنى، كزيد من قولك ألبس زيدا جبة فإنه اللابس، وكمن من قوله ألبسا من زاركم نسج اليمن. واستعمال هذا الأصل في الكلام على ككل أصل على ثلاثة أضرب، قد يجب العمل به قد يجب قد يمتنع وقد يكون الخروج عنه والبقاء عليه جائزا. على ثلاثة أضرب جائز وواجب وممتنع، فيجوز في نحو أعطيت درهما زيدا وألبست نسج اليمن من زارنا، ويجب لأسباب منها. يجب متى يجب تقديم غير الفاعل في المعنى؟ خوف التباس، تقديم الفاعل في المعنى خوف التباس المفعول الأول بالثاني، لا تعلم اللابس من وال، ومتعلق اللابس والملبس من، أو خوف. مثل أعطيت زيدا عمرا، إذا كان أحدهما عبدا مثلا مملوكا للمعطي والآخر كان زميلا له رفيقا له، فإذا قلت أعطيت عمرا زيدا يظن أن عمر هو الآخذ، هو المستلم، فلا بد من تقديم الفاعل في المعنى. وكون الثاني إما محصورا، وقد تقدم أن كل محصور فحقه التأخير نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما، وإما ظاهرا والأول ضمير نحو أعطيتك درهما، الثاني اسم ظاهر والمفعول الأول ضمير، لأنك لو قدمت في هذه الحالة فصلت الضمير، والقاعدة ماذا تقول في باب الضمير؟ في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وإلى نحو هذه المسألة أشار والدي بقوله ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، عرى أي وجد، يقال عرى به أمر إذا نزل به أمر، إذا حل به أمر، ويمتنع وقد يمتنع، يمتنع استعمال الأصل لأسباب منها أن يكون المفعول الأول محصورا، بالعكس واضح صار نحو ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، أو ظاهرا والثاني ضميرا نحو الدرهم أعطيته زيدا، أو الدرهم أعطيته زيدا، أو ملتبسا بضمير الثاني، يعني المفعول الأول فيه ضمير يعود على المفعول الثاني، فلو قدمت هنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، نحو أسكنت الدار بانيها. نعم درهم، لعله يجوز الوجهان، الدرهم أعطيته من باب الاشتغال، الدرهم أعطيته زيدا والدرهم أعطيته زيدا، أتصور هذا من موارد جواز الوجهين. ترجح النص لماذا؟ نعم يكون الإخبار حينئذ بجملة فعلية، هذا لا مانع منه، هو زيدا ضربته لا يوجد فيه ترجح للنص، ده ترجح الرفع، لأنه إذا لم يكن هناك على كل حال، أو ملتبسا بضمير الثاني نحو أسكنت دار بانيها. الآن الساكن من هو؟ الذي سكن من هو؟ هو الباني، باني هذه الدار، فهو الفاعل في المعنى، فلو قدمنا لقلنا أسكنت بانيها الدار فعاد الضمير على الدار وهي متأخرة لفظا ورتبة. ولو كان الثاني ملتبسا بضمير الأول كما في أعطيت زيدا ما له جاز تقديمه وتأخيره، والوجه واضح أن التقديم ليس فيه ضرر، لماذا؟ لأن غاية ما يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا متقدما رتبة على ما قد عرفت في باب الفاعل، هذا تقدم، يعني يريد أن يقول بما أن هذا جعلناه فاعلا في المعنى والآخر جعلناه مفعولا محضا، فيجري هنا الأحكام التي أجريناها في الفاعل والمفعول عندما ذكرنا في بحث الفاعل على ما قد عرفت في باب الفاعل. وإلى نحو هذه الأمثلة أشار بقوله وترك ذات الأصل حتما قد يرى. المفعول من غير باب ظن فضلة، فحذفه جائز إن لم يعرض مانعا. كما متى يعرض المانع؟ كما إذا كان جوابا، جاء شخص وسألك من ضربته، فهنا لا تقول له ضربت، لماذا؟ لأن غرض المتكلم يتوقف على غرض السائل، لا يحصل إلا إذا عرف المضروب من، ولا يكتفي ببيان وقوع أصل الضرب، هو يعرف أصل الضرب ولذلك سأل، كقولك ضربت زيدا لمن قال من ضربت، فهنا لا تستطيع أن تقول له ضربت. أو كان محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، أيضا المحصور لا يجوز حذفه، فلو حذف في الأول لم يحصل جوابا، ولو حذف في الثاني في مورد المحصور لقيل هكذا ما ضربت، لكان دالا على نفي أصل الضرب، والحال لزم نفي الضرب مطلقا، والمراد نفيه مقيدا، يعني المراد نفي حصة خاصة من الضرب لا مطلق الضرب، فلم يكن من ذكر المفعول بد. طب يجوز حذفه، هذا هذا اقرأوه لوحدكم والحمد لله رب العالمين.